لأن من عاش في بيئة إسلامية فهم يعلمون إن ما يعلم الغيب إلا الله. حتى العامة الآن في مجالسهم وفي أسواقهم وفي مساجدهم يقول ما يعلم الغيب إلا الله. نعم نعم هذا يصير أكثر أشد كفر، لأنه معناه أنه يدعي أنه نبي. هذا الكرامة الوحي ما يمكن يصير الكرامة الوحي. نفس الشيء نفس الشيء. اللهم إلا إذا كان ما عنده علم جاهل مرة، لأن ترى بعض العوام جاهل مرة ما يعرف شيء نبي. إنسان عاش في البيئة ويعرف مثل هذه الأمور فهو كافر. إذا رأى رؤيا أراد يسلم لكن ما رأيت رؤيا. الرؤيا كما نعلم جزء من 46 جزءا من النبوة، وقد تكون حقا وهي حق. إذا كانت رؤيا حق فهي حق، لكن ليس معنى ذلك أننا إذا صدقنا هذا الرأي فهو كتصديق الكاهن، لأن هذا الرأي له شاهد من السنة أن الرؤيا تصدق وتتبين. وهو رجل صالح يقول رأيت في المنام كذا وكذا ثم يقع، وهو يدعي الغيب، فالكاهن يدعي أن عنده علم الغيب. هذا ما يعلم، ما يقول هذا. يقول أنا رأيت في الرؤيا وهو رجل صالح يصدق، فلا يصدق بهذا الشيء. لا أولها لعلهم يعولها على غير الأوراق أو يلمع بعض. إيه ما يجوز تأويل الرؤيا بغير معناها حرام ولا يجوز. يعني معنى لكن ما هو باللفظ أو بالوراء. هي أصلها الرؤيا أحيانا تكون مصادقة للمرء تماما، بأن يرى أن هذا الرجل ولد له ولد هيولد. وأحيانا تكون أضراب أمثال مضروبة، أمثال مضروبة هي مطابقة للواقع، لكنها أمثال مضروبة يستدل بها على الواقع. مثل ما رأى الرسول صلى الله عليه وسلم السوارين من الذهب، فأولهما بكذابين، ومثل ما رأى صاحب السجن مشرعة سبب قراص ثمان يأكلون هضب ميجاء وسبع سنبلات الصلب وأخرى يبساء. هذه لو رأى الرائد لو أراد أن يؤولها على ظاهرها كان يقول يا صلب بكرة وفطن السوق في بتلقى بقر سمان وبقر عجاب ودول يكني. لكن الرؤية تكون أحيانا أمثالا مضروبة، ومثل ما رأى النبي عليه الصلاة والسلام سيفه فهزه فصار فيه خيمة في غزوة أحد. ما فيها شيء لا، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأنها جزء من ستة وأربعين جزء من النبوة، أي حق. نعم ذكرنا أنه كفر أكبر إذا كان يعرف القرآن وأنه لا علم في السماوات والأرض غيب علم الله، لأنه تكذيب للقرآن، وإلا فهو كفر دون كفر. إذا كان جاهل ما يكون هذا القول كفرا ولا يكون هذا الرجل كافرا. إذا كان جاهل مات نقول هذا التصديق كفر، ولا يلزم من القول الكفر أن يكون القائل كافرا. مثل ما ذكر أهل العلم أنه لو جحد وجوب الصلوات أو جحد تحريم الربا وهو تو ناشئ في الإسلام قالوا إنه لا يكفر، مع أن فرض تحريم الربا في القرآن نص صريح أولا، وكذلك فرض الصلوات إن الصلاة كانت عموما أكثر موقوتا. فلو كان جاهل يعني توه مسلم ما يدري عن هذا الشيء ما يكفر. ولهذا تقدم لنا مرارا وتكرارا أنه لا يجوز الحكم بالتكفير الشخص إلا بعد وجود الشرط وانتفاء المانع. يقول وعن أبي و... لا